التربية بذكر الدار الآخرة دي تخلي النفس ما شاء الله. ولذلك النبي لما حتى كان يجي يوصي بالدار أو يجي يوصي بأي حد ليه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. دايما يربط بين ايه؟ بين الإيمان بالله واليوم الآخر. هي دي اللي تضبط عندك كل المسائل بفضل الله عز وجل. خد بالك من حاجة، عايزك تقارن بين اثنين، والمقارنة يعني ليس بينها أي علاقة خالص، لكن عايزك تقارن بين الشاب اللي مد معاد لوحدة عياذا بالله ورايح متشيك ولابس على سنة عشر وحاطط كولونيا خمس خمسات ومظبط نفسه ورايح مبتسم ومنشرح ومسرح شعره وحاطط فوزلين ومظبط المسائل ورايح يجري وصدره منشرح وفرحان. وقارن بين الشاب ده وبيني وبينك وبين اي واحد من الاخوه الافاضل وهو رايح يصلي، يا ترى احساسك بيبقى اعلى منه او حتى زيه؟ هنا تعرف مدى محبتك لله ولله المثل الاعلى، مدى محبتك. وانت غير الصلاه في شوء كده بتجري وانت فرحان، زي ما النبي كان بيقول وجعلت قره عيني في الصلاه، زي ما كان النبي بيقول ارحنا بها يا بلال، بتحس ان راحتك النفسيه في الصلاه نفسها ولا في غير الصلاه؟ هتلاقي انك شوف قارن، قارن ها بين هذا الشاب لما بيروح يقابل المحبوبه اللي بيحبها في الحرام، قارن بين قعدته معاها وهو قاعد معاها والله بتعدي الساعه والاثنين والعشر ساعات وهو لا يمل الجلوس بجوارها ابدا، يعدي عليه اذان الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولا يقوم، فاهم زي ليه؟ هي اغلى عنده من كل حاجه، ممكن ينسى الاكل والشرب ويقعد معاها تساله عن الاكل يقول لها كاني اكلت وشربت وكل حاجه، كلام بقى الاسطوانات المشروخه اللي كنتوا حافظينها دي، فاهم ازاي؟ اه سبحان الله. قارن بين هذا وبين رجل طالب جنه، بين راجل بيحب ربنا من باب اولى، زي ما ده بيجري وفرحان وبيتزين، خذوا زينتكم عند كل مسجد، اتزين لله. امنا عائشه كانت تعطر الصدقه لله، ليه؟ يا امنا بتعطر الصدقه ليه؟ قالت لانها تقع في يد الله قبل ان تقع في يدي الفقير، فانا اعطرها لله. يا سلام، ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. هي دي المساله يا جماعه، ده الفرق، ان هم شايفين جنه الله، ودايما احنا ندندن حول هذه المساله. وزي النبي كان بيعمل كده، واحد بيسال النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، واحد بيساله بيقول له يا رسول الله بابي انت وامي يا رسول الله ماذا تقول في صلاتك في بدايه الصلاه؟ فاني لا احسن دندنتك ولا دندنه معاذ بن جبل. بتقولوا ايه؟ فقال النبي فماذا تقول انت؟ بل النبي عايز يسهل له المساله، بدل ما هيقول له كل الاذكار اللي بيقولها في استفتاح الصلاه، ما اذكار كثيره جدا ومنوعه، هيقولها له كلها واختار؟ طب مش هيحفظ. قال ماذا تقول انت بالبساطه كده؟ قال اسال الله الجنه واستعيذ به من النار. قال حولها ندندن انا ومعاذ بن جبل. خليك في الحته دي، ربنا يرزقنا الجنه يا رب العالمين. خدت بالك؟ فده مثل بسيط جدا يوضح لك مدى محبتك لله ومدى قدر الصلاه في قلبك. عشان كده زي ما قلت لك موضوع الليله ان شاء الله هو الخشوع في الصلاه. انا عايزك تتخيل قبل اي حاجه لو اني اقرب، خد بالك بقى المثال ده محتاج بجد تركز معايا فيه، لو اني اقرب الناس اليك امك او ابوك او زوجتك او ابنك، اي حد من حبايبك اللي بتحبهم بجد مات يعني ايه؟ يعني خرجت روح، حلو، اصبح قدامك ايه؟ جسد بلا روح. بالله عليك رغم ان انت بتحبه وحزين ودموعك على خدك، ما بيبقاش نفسك ان انت تتخلص من الجسد ده دلوقتي قبل بكره؟ صح ولا لا؟ عايزين ندفن، عايزين نخلص، ما انا ما اقدرش اسيبه هنا الا ايه؟ رائحه العفونه هتطلع، ما اقدرش اسيبه، فلازم ادفنه في اقرب وقت. امتى؟ بسرعه الحقه، هات اللي بيغسل وقت اللي بيكفن وقت والحق عشان ايه؟ وتصحيح الدفن وخلاص وارمي. رغم ان هو ايه؟ احب الناس اليه. طيب تخيل في عز ما انت بتدور على دفنه، على تغسيله ودفنه وكل ده، فجأة رجعت له الروح. ها؟ ايه رأيك؟ هيرجع تاني أحب من الأول ولا زي الأول ولا أقل من الأول؟ أحب من الأول، صح؟ لو تخيل كده أبوك أو أمك قدامك مات طلعت روح، وبعدين أنت عايز تدفنه فجأة رجعت روح، يا سلام، تلاقي بقى دموع الفرحة نزلت وخدته في حضنك، ولو كنت مقصر في معاملته لا هتبقى حاجة تانية، صح ولا لا؟ طيب كذلك الصلاة. الصلاة يا جماعة جسد، روحها الخشوع. لو طلعت الروح اللي هي الخشوع تصبح الصلاة جسد بلا حياة، ولو خليت الروح اللي هي الخشوع تصبح الصلاة أغلى حاجة عندك وأغلى حاجة عند الله. لو إنك صليت صلاة بلا روح بلا خشوع بلا تدبر بلا اهتمام، تلف الصلاة كما جاء في الأثر الضعيف في خرقة بالية ويضرب بها وجه الإنسان، والأثر ضعيف. طيب إنما لو كانت صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ده نص يا جماعه يلزمنا ان احنا نصلي زي النبي، اسوتنا هو النبي عليه الصلاه والسلام، يبقى ده نص بيلزمني انا وانت كل واحد وكل واحده ان احنا ايه؟ نصلي كما صلى النبي. طب النبي كان بيصلي صلاه عامله ازاي؟ خاشعه ولا مش خاشعه؟